مثلما يبدد الفجر بإطراره ظلام الليل الكثير، يبدد المجاهدون ظلام الجاهلية الأسود، ويقاتلون جنود الباطل، ولكن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فجر نسير بالاضطرار وتسيرون زحوف متاري، الفجر نسير بالاضطرار وتسيرون زحوف متاري، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار. يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار، يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار. كالفجر نسير بالاضطرار وتسيرون زحوف تتاري، كالفجر نسير بالاضطرار وتسيرون زحوف تتاري، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار. يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار، يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار. أنتما جناد أبانسة، لكنا من جند المال، قتلانا في الجنة لكن قتلاكم في ترك النار. أنتما جناد أبانسة، لكنا من جند المال، قتلانا في الجنة لكن قتلاكم في ترك النار. أنتما جناد أبانسة، لكنا من جند البار، قتلانا في الجنة لكن قتلاكم في درك النار. والفرق كبير وخطير وتراه جميع الأبطال، والفرق كبير وخطير وتراه جميع الأبطال، والفرق كبير وخطير وتراه جميع الأبطال. كالفجر نسير بإصرار وتسيرون زحوف تتاري، كالفجر نسير بإصرار وتسيرون زحوف تتاري، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار. يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار، يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار. فالمسلم يلقى جنته تتهالى فوق الأبطال، وجهنم للكافر تبدو لها من يلهو بالأشرار. فالمسلم يلقى جنته تتهالى فوق الأبطال، وجهنم للكافر تبدو لها من يلهو بالأشرار. فالمسلم يلقى جنته تتهالى فوق الأبطال، وجهنم للكافر تبدو لها من يلهو بالأشرار. والمسلم يقدم مختارا والكافر ليس بمختار، والمسلم يقدم مختارا والكافر ليس بمختار، والمسلم يقدم مختارا والكافر ليس بمختار. كالفجر نسير بإصرار وتسيرون زحوف تتار، كالفجر نسير بإصرار وتسيرون زحوف تتار، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار، ونقاتل لله وأنتم من أجل بقاء الكفار. يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار، يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار. فالمسلم حر إن يقتل لا يقتل غير الفجار، والكافر نجد إن يقتل لا يقتل غير الأبرار. فالمسلم حر إن يقتل لا يقتل غير الفجار، والكافر نجد إن يقتل لا يقتل غير الأبرار. والمسلم حر إن يقتل لا يقتل غير الفجار، والكافر نجد إن يقتل لا يقتل غير الأبرار. فالمسلم حر إن يقتل لا يقتل غير الفجار، والكافر نجد إن يقتل لا يقتل غير الأبرار. بنصر الأبرار وقلوب الأمة ضايعة لله بنصر الأبرار وقلوب الأمة ضايعة لله بنصر الأبرار كالفجر يسير بإصرار وتسيرون زحوف تداري كالفجر يسير بإصرار وتسيرون زحوف تداري ونقاتل لله وأنتم من أجل بطال الكفار ونقاتل لله وأنتم من أجل بطال الكفار يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار يا جند الباطل كم فرق ما بين الجنة والنار